إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبر، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنوز الجنة. هذه وصية جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر، وأوصى به الأمة، وأوصى بها الأمة كذلك من بعد أبي ذر، وهي وصية كبيرة عامة. وإن كانت مفردات هذه الوصية منتشرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو ذر معروف أنه من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم العابد، وإن كانوا كلهم أهل طاعة، لكن وإن كان منهم أيضا العابد الذي يغلب عليه جانب العبادة، ومنهم الحافظ للعلم، ومنهم المجاهد في سبيل الله، ومنهم السياسي الكبير، ومنهم الاقتصادي الكبير، ومنهم القارئ العظيم. فأبو ذر من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أمرني خليلي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخلة منزلة عالية من منازل المحبة، بل هي أعلى منازل المحبة، وهي لا تقبل المشاركة في القلب. إن دخل شيء مع الخلة خرج، فالقلب لا يسع إلا هذا الخليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: أيها الناس، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكني خليل الرحمن، ولكني خليل الرحمن. والله عز وجل يقول: واتخذ الله إبراهيم خليلا. فالخلة منزلة عالية، بل هي أعلى منزلة، أعلى منازل المحبة. فأبو ذر يقول: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم والاقتراب منهم. وحب المساكين أصل الحب في الله. لماذا؟ لأنك تحب المسكين ليس لمال، هو ليس له مال أصلاً. فإذا قيل لك لماذا تحب فلان مع أنه مسكين؟ لأنه طائع لله. تحب المسكين لأنه سيدافع عنك، هو مسكين. لن يستطيع أن يدافع عنك، ويحتاج أن يدافع عنه. إنما أنت أحببت هذا المسكين الطائع لله لأن الله عز وجل أمرك بهذا. لذلك العلماء يقولون أصل الحب في الله حب المساكين، بل هو أعلى درجات الحب في الله. لأنك تحب هذا المسكين لا لماله، لأنه ليس معه مال ولا لقوته، هو ليس قوي ولا لوجاهته، هو مسكين لا يملك شيء. فإذا قيل لك لماذا تحب فلان تقول لأنه طائع لله، لأنه طائع لله. فهذه أعلى مراتب الحب في الله. والحب في الله عبادة، عبادة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم في المسند حديث ثوبان يقول أوصى قهور الإيمان أن تحب لله وأن ترغض لله. تحب فلان لماذا؟ قريب لك لا، يعطيك لا، يدافع عنك لا. لماذا تحب هذا الرجل؟ تقول لأنه طائع لله، لأنه طائع لله. ما أحببت هذا الإنسان إلا لأنه حامل لكتاب الله، إلا أنه يعمل بكتاب الله، إلا أنه طائع لله. وهو من علامات حلاوة الإيمان. ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. هذه الصفات إذا كانت فيك ذقت حلاوة الإيمان. ما هي؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه لله، لا يحبه إلا لله، إلا لأنه طائع لله، ليس من أجل مصلحة دنيوية، ولا من أجل أنه سيعطي، ولا من أجل أنه كذا ولا كذا. إنما ما أحببت هذا إلا لأنه طائع لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر ويوصي الأمة بحب المساكين. طبعا المراد بالمسكين هنا المسكين الطائع لله، المسكين المصلي، المسكين التارك للمحرمات. اما المسكين العاصي الفاجر فبأي شيء يحب. انما المراد هنا المسكين الطائع لله. ان المساكين وردت جملة في كتاب الله وفي سنة رسول الله في فضل هؤلاء، في فضل هؤلاء. فهم أكثر أهل الجنة، أكثر أهل الجنة. ففي البخاري من حديث أسامة بن زيد قال صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة وقف، فإذا عامة من دخلها المساكين، فإذا عامت من دخلها المساكين. فهم أكثر أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تحاجت تجادلت وتناقشت، تعاجت الجنة والنار، فقالت الجنة سكاني الفقراء والمساكين، وهم أول الناس دخولا إلى الجنة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول، أو كما في مسلم عن أول من يدخل الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء بأربعين عاما. يعني غني طائع لله ومسكين طائع لله، المسكين يسلم بأربعين سنة. وهم أول الناس مرارا على الصراط كما قال صلى الله، مرورا على الصراط كما قال صلى الله عليه وسلم، وهم أتباع الرسل. فلما عيّر قوم نوحا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون المساكين؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا هنا بحب المساكين. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن شر الطعام طعام الوليد. لماذا؟ معناها طبعا قد تكون عقيقة، قد تكون كذا، قد تكون طعام لله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الطعام طعام الوليد. لماذا؟ قال: يدعى إليه الأغنياء ويمنع منه المساكين. ولذلك قد تجد الإنسان يقول: نعم أنا أحب المساكين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذا. لكن لو نظرت إلى أفعاله ولسان حاله تجده لا يحب المساكين ولا ينظر إليه، فتجد إذا تحدثت ما يقول: والله كنت امبارح مع فلان، المسؤول فلان، وذهبت إلى فلان، والحاج فلان كان معي، والمسؤول فلان التقى بي، وجلست مع فلان. لا يحب إلا الأغنياء، ولا يحب إلا أصحاب الوجاهة، ولا يريد أن يصنع علاقات إلا مع هؤلاء، فتجده يصور نفسه مع فلان. لماذا؟ لأنه يظهر بين الناس أنه أخذ صورة مع فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من الطاعات العظيمة حب المساكين، بل تجد أن الإنسان لو كانت عنده مناسبة كعرس أو غير ذلك فتجده يعتني ويهتم بأن يدعو فلان لحد فلان، معلم فلان، المسؤول فلان، لكي يحضر هذه المناسبة، وله قريب أو ابن عم أو زوجة أو زوج أخت أو غير ذلك مسكين فلا يعتني، حضر، وإذا لم يحضر فلا مرحبا. هذا خلاف للنبي صلى الله عليه وسلم. أمرني بحب المساكين والدلو منهم. ثم قال أبو ذر: وأمرني خليلي أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. ما معنى هذا الكلام؟ أمرني أن أنظر إلى من هو دوني في أمور الدنيا، وإلى من هو ولا أنظر إلى من هو فوق. يعني أنت تأخذ بالأسباب وتتهم وتسعى وراء الرزق وتجدد وتبتكر وتغير النشاط إن استطعت وتعمل أكثر من عمل، ثم بعد ذلك كله ترضى بما قسم الله لك. أنت صاحب دخل قليل، فلا تنظر لفلان غير السيارة، وفلان بن، وفلان اشترى، وفلان باع، وفلان معه، وفلان كذا، وتشغل نفسك بهذه الأمور. ماذا ستحصل؟ ستحصل ضيق النفس، ولن تغير من الواقع شيء. ولذلك إذا كنت تسكن في بيت ضيق غيرك يسكن بالإيجار، وإن كنت تسكن بالإيجار غيرك لا يستطيع أن يسكن في الشارع، ليس له مأوى. إن كان ليس عندك سيارة غيرك لا يستطيع أن يمشي على قدميه. فالإنسان دائما ينظر إلى من هو أقل منه في أمور الدنيا، أما في أمور الآخرة ولا ينظر إلى من فوقه. ولذلك في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه. هذا علاج، يعالج الإنسان نفسه بالقناعة، أن يعالج الإنسان نفسه بالقناعة. أما في أمور الآخرة، في أمور الدين، فانظر إلى من هو فوق. لماذا فلان يحفظ القرآن وأنا لم أحفظ القرآن؟ لماذا فلان يصلي الصلوات الخمس في جماعة وأنا يتفلت مني فرض أو فرضين؟ لماذا كلما دخلت المسجد رأيت فلان يقرأ في المصحف وأنا لا أقرأ؟ لماذا فلان ما دخل لا يتخلف عن صلاة الفجر أبدا؟ فلان يصوم دائما، كلما رأيته يوم كذا أراه صائم، لماذا لا يكون مثل فلان؟ فالإنسان في الأمور الآخرة ينظر إلى من هو أعلى منه، أما في الأمور الدنيا فينظر إلى من هو أقل منه. ثم قال أبو ذر: وأمرني خليلي صلة الرحم وإن أكبر وإن قطع لك أخر لا تصل وأنت تصل هذه صلة الرحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطع رحمه وصلحه لك أخر لا يهتم بصلة الرحم. هذه القضية ليست في رأسك أنت تصل أنت وتذهب إليه مرضى تذهب إليه دائما. فإن عاتبك الشيطان ووسوس لك وقال لك اختار ربك وأنت تذهب إليه ولا يأتي لك قل صلة الرحم. صلة الرحم من هم الأرحام الذين أمرنا أن نصلهم؟ هل هم الإخوة؟ هل الأب؟ هل الأم؟ الأرحام هم كل من كان بينك وبينه قرار، كل من كان بينك وبينه قرار، سواء كان محرم أو غير محرم، سواء كان يرس منك أو لا يرس منك. فالقريب البعيد رحم. هذا قول الشوكاني لا خلاف بين أهل الفقه واللغة في هذا أن الرحم كل ما كان بينك وبينه قرار، سواء كان محرم لك أو ليس بمحرم لك، سواء كان يرس منك أو لا يرس منك، هؤلاء الأرحام. وكيف تكون صلة الرحم؟ العلماء يقولون صلة الرحم تكون على حسب الواصل والموصول، على قدر الاستطاعة، وهي أن تدفع الشر عن القريب عن الرحم وأن تجلب له الخير على قدر استطاعته. فقد تكون بالمال إن كان الله عز وجل وسع عليك، إن كان الله عز وجل وسع عليك ولك رحم فقير فتكون صلة الرحم بالمال، قد تكون بالزيارة، قد تكون بالاتصال، قد تكون بالسلام، على حسب الموصول وعلى حسب الواصل من غير مشقة ولا تكلف. صلة الأرحام، صلة الأرحام لها فضيلة عظيمة، لها فضائل كثيرة. من هذه الفضائل أن الله عز وجل أمر بها في كتابه فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى وقال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وآت ذا القربى حقه القريب له حق. فالله عز وجل أمر بصلة الرحم في كتابه والخير كل الخير في اتباع أوامر الله والبؤس والشقاء وكل الشقاء في الإعراض عن أوامر الله. من فوائد ومن فضائل صلة الرحم أنها من أسباب السعة في الرزق، من الأسباب الدنيوية أنها من أسباب سعة الأرزاق ومن أسباب البركة في الأعمال. ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم من صره من أحب من أراد العزيز من صره أن يبسط له في رزقه، البسط أن يوسع له في رزقه وينسأ له في أثره يبارك له في عمره فليصل رحمه فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب سعة الأرزاق، من أسباب البركة في الأعمال. من فضائل صلة الرحم أن من وصل رحمه وصله من؟ وصله الله. ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق قامت الرحم، الرحم الصلة بشيء عيني يتكلم، فقالت يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيع أشكو إليك القطيع. فقال الله عز وجل أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. فصلة الرحم من أسباب أن يكون بينك وبين الله عز وجل اتصال بينك وبين الله. من فضائل صلة الرحم، من فضائل صلة الأرحام أنها من أسباب دخول الجنة. عمل يسير كونك أن تزور أختك أو أخيك أو تزور أخاك أو تزور ابن عمك أو غير ذلك، مجرد زيارة أو اتصال أو سلام، أي صورة من صور صلة الأرحام من أسباب دخول الجنة. ففي جامع الترمذي من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول خطبة خطبها قال: أيها الناس أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أطعموا الفقراء والمساكين وذوي الحاجة، وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. نصائح لو أخذ بها الناس لانصلح الفرد وانصلح المجتمع. وفي البخاري من حديث أبي موسى أن رجلا من الأعراب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ونادى من بعيد: يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. فقال الصحابة: ما له؟ الناس لا تسمع ما يقول، ما له؟ فقال: يا رسول الله دلني على أمر إذا فعلته دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أهلب هذا، يعني نما وازداد واستفاد. سؤال عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: دعوا لله لا تشرك به شيئا وتصل الرحم. وتصل الرحم من أسباب دخول الجنة صلة الأرحام، من صفات أهل الإيمان صلة الأرحام. قال صلى الله عليه وسلم في البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، فليصل رحمه. فهلا فضائل كثيرة لا يتسع المجال ذكرها. على الجانب الآخر قطيعة الأرحام، قطيعة الأرحام. تجد فلان، أنا لا أتحدث عن حقوق الوالدين ولا أتحدث، إنما أتحدث عن قطيعة الأرحام. تجد فلان لا يكلم أخته، والأخت لا تكلم أخاه، وابن العم لا يكلم ابن عمه. قطيعة أرحام عجيبة. من الذنوب التي تفشت في هذه الأيام، من المخالفات التي تفشت في هذه الأيام قطيعة الأرحام. فلان لا يكلم فلان، وفلان لا تكلم فلان. الأقارب، تجد الإنسان العلاقة جيدة مع كل الناس، وإذا سألت عنه سيقول لك: والله ده محترم جدا، ده يتمنى، ده بيخدم الناس. لكن مع الأهل والأقارب العلاقة منقطعة. ما عقوبة قطيعة الأرحام؟ أولا، قطيعة الأرحام كبيرة من الكبائر. قد يتعجب، كبيرة من الكبائر. قال القاضي عياض القرطبي في تفسير: لا خلاف بين أهل العلم أن قطيعة الأرحام من كبائر الذنوب. دل على ذلك جملة من الأدلة. انتبه، الدليل الأول أن قاطع الرحم ملعون في كتاب الله. ملعون في كتاب الله في القرآن. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين رحمهم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية الثانية: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم الرحمة، لا، أولئك لهم اللعنة. وقال تعالى: الذين ينقضون، بدون الواو في البقرة، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قال أحد الصالحين، قال أحد الصالحين لابنه: يا بني لا تصاحب قاطع الرحم. لماذا يا أبي؟ قال: لأني رأيته في كتاب الله ملعون. فآيات قاطع الرحم ممنوع من دخول الجنة. ففي البخاري من حديث جبير بن مطعم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان يعني قاطع الرحم: لا يدخل جنى لن يخلط النار. إن كان يصلي الرسول كان من أمة محمد يدخل النار أولا ليطهر من هذه الكلمة. ثم بعد ذلك إن كان أهل الجنة دخل الجنة. أي لا يدخل النار، أي لا يدخل الجنة إلا بعد أن يتطهر. لا يدخل الجنة دخولا أوليا. فقطيعة الأرحام مصيبة. من عقوبات قطيعة الأرحام أن العقوبة تعجل في الدنيا. ففي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أشقر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما دخل له من عذاب يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. يعني لا يوجد ذنب العقوبة تعجل في الدنيا ودخل له العقوبة يوم القيامة مثل ماذا؟ مثل قطيعة الأرحام. كقطيعة الأرحام. وقلنا أن قطيعة الأرحام كبيرة من الكبائر دلت عليها هذه النصوص. ولا بد أن نعلم أيها الإخوة أن الكبيرة كل أمر نهى الله عز وجل عنه على وجه التعظيم كان يرتب عليه لعنة، كان يرتب عليه حد، كان يرتب عليه دخول نار. هذه ضوابط كبيرة. أن الله عز وجل يقول أن هذا الفعل من فعله لعن، هذا الفعل يكون كبيرا. أن هذا الفعل من فعله دخل النار، هذا الفعل يسمى كبيرا. أن هذا الفعل من فعله يعاقب في الدنيا بقطع يد أو جلد أو غير ذلك، هذه كبيرة. هذه ضوابط كبيرة. كل فعل نهى عنه الشارع على وجه التعظيم يسمى كبيرا. ومن خطر الكبيرة، ومن خطر الكبائر التي هي كالقتل والزنا والسرقة وشرب المخدرات وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والربا، هذه تسمى كبائر وغيرها. من خطورة الكبائر أن الكبيرة لا تمحى للأعمال الصالحة. نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كأبي عمر بن عبد البر عبد الرجل قالوا أن الكبيرة لا تمحى للأعمال الصالحة. يعني لو أن إنسان عاق لأبيه وعاق لأمه يقول لك وهذا نشاهده، يقول لك تقول له شيء نعاد اللي مر على الوقت أبوك بس ما بكلموش، لا تكلم أباك، لا تكلم أباك، هذه الكبيرة. أو فلان بكل سهولة يذهب يأتي بالقرض ربوي أو يتعامل مع مال ربوي بكل سهولة، أو يتناول المخدرات أو قاطع أو بعض. الكبائر تصلي في الصف الأول، الصلاة صحيحة مقبولة منك إن شاء الله والكبيرة معلقة، ختمت القرآن أكثر من ختم الأجر إن شاء الله يكتب لك، والكبيرة معلقة في العمر. كيف أتخلص من الكبيرة؟ الكبيرة لا يمحوها عنك إلا التوبة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والتوبة الإقلاع عن الذنب والندم والعزم ألا تعود. بعبارة سهلة يسيرة، قاطع الرحم. وتريد أن تتخلص من هذه الكبيرة، صل الرحم بكل سهولة. إنسان يتعامل بالربا ويريد أن يتخلص من هذه الكبيرة حتى يلقى الله طهارة، لا تتعامل بالربا، انتهى. يا عاق لأبيه صل عاق لأبيه، بر أباك وانتهت القضية. لا يصلي، لا يصلي ليه في الخير؟ لكن ما بصليش طبعا، عمره ما صلى، لكن ليه في الخير كثير؟ أي فرق؟ هذه كبيرة تريد أن تمنع عن نفسك صلي وانتهى الأمر. فقطيعة الأرحام كبيرة من الكبائر. نسأل الله عز وجل أن يأخذ ناصينا إلى الهدى. أقول قولي هذا، أستغفر الله ربي. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء نورا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي لمن أراد أن يتذكر وأراد شكورا. هنا وصية لأبي للنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها الأمة في شخص أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو ذر: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والجنوب، ثم قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دون ولا أنظر إلى من هو فوق، ثم قال: وأمرني بصلة الرحم وإن أدبر، ثم قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، ألا أسأل أحدا شيئا، أي أن يسأل إنسان الناس وهو في عافية، يستطيع أن يكتسب لكنه يستريح. الناس بتجيب له خلاص. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، نهانا عن ذلك في مسند الإمام أحمد من حديث حبشي بن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: من سأل الناس وعنده ما يكفي فكأنما يأكل جمرة. وفي حديث آخر في المسند رواه حسن: من سأل الناس وعنده ما يغني فكأنما يستكثر من نار جهنم، في حديث آخر صحيح: من سأل الناس يأتي يوم القيامة وفي وجهه قلوب، أي علامات، الوجه يظهر عليه هذه العلامات. فالإنسان إن كان يستطيع أن يبتسم فلا يمد يده للناس إلا إذا اضطر، أو أصيب بجائحة، أصيب بأمر معين لا يستطيع أن يسد، ففي هذه الحالة يسمح له. أما لو يستطيع أن يتكسر ويستريح على الناس ويمد يده لهذا ويأخذ من هذا فهذا منهي عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس وعنده ما يكفي فكأنما يأكل جمرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم خذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء رحمتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.